بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة القلم ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة تنفي مبدأ المساومة في الإسلام، تنفي أنصاف الحلول، تنفي أن يمشي كل فريق إلى منتصف الطريق، تنفي أن يتخلى كل فريق عن بعض مبادئه. المساومة تكون في التجارة، قد تخفض السعر أو ترفع السعر، تضيف إلى المبيع مبيعا، هذا يجري في عالم التجارة. أما في عالم العقيدة لا مساومة على المبدأ. المبدأ كل لا يتجزأ، صغيره ككبيره، إذ لا صغير فيه. أما التجارة صفقة تجزأ، وسعر يقسط، وخصائص تدنو أو تبتعد، هذا كله حاصل في عالم التجارة. أما في عالم الدين، في عالم العقيدة، لا مساومة على المبدأ. أيها الإخوة الكرام، الإسلام منهج الله عز وجل، منهج السماء، منهج رباني، لا يمكن أن يلتقي مع الجاهلية في منتصف الطريق، والأصح من هذا أنه لا يمكن أن يلتقي معها في طريق، لأن الإسلام في واد والجاهلية في واد آخر. منطلق المسلم طاعة الله عز وجل، منطلق المسلم العمل للآخرة، منطلق المسلم أن يضع تحت قدمه كل شهواته، منطلق المسلم أن التبر كالتراب، وأن طاعة الله هي كل شيء. منطلق غير المسلم: المال هو كل شيء، الدنيا هي كل شيء، افعل كل شيء من أجل أن تصل إلى هدفك، الغاية تبرر الواسطة. لذلك الإسلام والجاهلية، الجاهلية القديمة والجاهلية المعاصرة وجاهلية الغد، لا يمكن أن تلتقي مع الإسلام، لا في منتصف الطريق، بل إنه لا يمكن أن يجمع بينهما طريق، هذا في واد وهذا في واد. يعني مثلا هذا الحائط فيه لون أسود ولون سكري يجتمعان، نقول هذان اللونان متعاكسان، إلا أن الظلام والنور متناقضان، بمعنى أن أحدهما ينفي وجود الآخر، إذا حل النور فلا ظلام، وإذا كان الظلام فلا ضياء. فيجب أن نعتقد أن منهج الله عز وجل متميز، منهج خالق الكون، له خصائص علوية، له أهداف ربانية، له وسائل شريفة. لا يلتقي منهج الله مع منهج البشر، كلاهما ينطلق من منطلق، وكلاهما يتجه إلى هدف. هذا معنى قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي. لذلك فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. أيها الإخوة، أضع بين أيديكم ثلاث صور من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسد هذه الآية. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويسفه آلهتها ويعني يسفه أحلامها، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، ماذا فعلت قريش؟ قريش مشى أشرافها إلى أبي طالب، عتبة وشيبة وأبو سفيان والعاص بن هشام وأبو جهل والوليد بن المغيرة، مشى هؤلاء وهم علية القوم وأشراف قريش وزعماء قريش، مشوا إلى أبي طالب قالوا له: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه، دعه لنا. قال لهم أبو طالب كلاما رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه، ومضى عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. ثم تفاقم الأمر بينه وبينهم حتى تباعدوا وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقوا مرة ثانية بأبي طالب قالوا: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلا فينا، وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا وعيب آبائنا، حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك. جعلوه طرفا حتى يهلك أحد الفريقين أو كما قالوا، ثم انصرفوا عنه. فعظم هذا على أبي طالب، عظم عليه فراق قومه له وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خذلانه. قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عقبة ابن المغيرة أنه حدث أن قريشا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة، بعث عندئذ أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. يعني أول بوادر التخلي. قال: فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد بدا لعمه فيه بداء، يعني غير موقفه، اتخذ موقف جديد، بدأ يتخلى عنه، وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه، فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقولة التي تجسد هذه الآية. قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قام. فلما ولى ناداه أبو طالب قال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. هذا موقف. بالدين ما في أنصاف حلول، بالدين ما في مداهنة، بالدين ما في مشي إلى منتصف الطريق، لأنه منهج الله عز وجل كامل كمالا كميا وكمالا نوعيا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل مؤمن صادق في أي عصر هذا موقفه، بتساهل بكل شيء إلا في أمر عقيدته، بتساهل في كل شيء إلا في أمر عبادته، بتساهل بكل شيء إلا في أمر الحلال والحرام، في أمر الحق والباطل. له موقف صلب لين إلى أقصى درجة، إلا في الحق فله موقف لا يتزعزع. كلمة لا يقولها بملء فيه ولا يخشى لومة لائم. هذه صورة من صور موقف النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الله له فلا تطع المكذبين ودوا لو يدهن فيدهنون. يعني بالإسلام ما في أنصاف حلول، لا يلتقي حق وباطل، لا يمكن أن نوفق بين الحق والباطل، كما أنه لا يمكن أن نوفق بين النور والظلام. ظلام ما في نور، نور ما في ظلام. صورة ثانية، عتبة بن ربيعة كان سيدا من سادة قريش، قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أو ألا أقوم إلى محمد نحن نصلي عليه فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. وذلك حينما أسلم سيدنا حمزة ورأوا أصحاب رسول الله يزيدون ويكسرون، فقالوا: يا أبا الوليد قم إليه فكلمه ما في مانع. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت، من السطة يعني بأعلى مكان في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أستمع إليك. وكان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الأدب، كما أنه كان محدثا لبقا كان مستمعا أديبا. قال: يا أبا الوليد قل أستمع إليك. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد به شرفا سيادة رئاسة سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه أو نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. إذا معك هوس أو مرض أو لوسة ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الآن هذه الشواهد أو هذه المشاهد تفسر هذه الآيات. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت؟ قال: نعم. فقال: فاستمع مني. قال أفعل، يعني تفضل. فقال بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه هذه السورة بأكملها، فلما انتهى إلى السجدة قام عليه الصلاة والسلام وسجد، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد ما سمعت؟ أنت وذاك. هذا جوابي. جوابه قرأ له هذه السورة. دققوا فيما حدث. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، تغير وكأنه يعني اقتنع بقول النبي. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أنني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه. فاعتزلوه، فوالله لا فاعتزلوه، يعني دعوه وشأنه، دعوه يتكلم، دعوه يبلغ هذه الرسالة، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. يعني إذا العرب حاربته كفتكم إياه، وإن فاز عليهم ملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد، لقد سحرك بلسانه. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. وفي رواية ثانية قال: فإن أعرضوا، النبي تابع الآية، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام مذعورا فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنشدك الله والرحم يا محمد، وذلك مخافة أن يقع النذير. وقام إلى القوم فقال ما قال. الصورة الثالثة: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب وأمية بن خلف والعاص بن وائل، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، علية القوم. فقالوا: يا محمد، هلما فلنعبد ما تعبد، نحن حنطيعك وتعبد ما نعبد، نصحل، تعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى قوله الكريم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. أيها الإخوة الأكارم، أردت من هذه القصص الثلاث ومن تلك المقدمة أن يعتقد المسلم أن إسلامه من عند الله، وأن منهج الله متميز، وأنه لا يلتقي مع الجاهلية. ليس في الإسلام أنصاف حلول، الإسلام منهج كامل، لا يمكن أن تأخذ منه ما يعجبك وأن تدع ما لا يعجبك. لا يمكن أن يلتقي منهج الله مع منهج أرضي وضعه أناس لهم حظوظ من الدنيا. إذن قوله تعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وتحدثت في الدرس الماضي عن المداهنة، وهي بذل الدين من أجل الدنيا، بينما المداراة بذل الدنيا من أجل الدين. المؤمن منهي عن أن يداهن، مأمور أن يداري، ورأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس، أن تبذل شيئا من دنياك من أجل أن تقنعهم بالدين. ثم يقول الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف صيغة مبالغة، كثير الحلف. لماذا يحلف كثيرا؟ لأنه غير واثق من نفسه، ولأنه يكذب، وما دام يكذب يتوهم أن الناس يكذبونه ولا يصدقونه فيسارع إلى الحلف. وهذا الحلاف الذي يكذب ويحلف كثيرا مهان عند نفسه، لا يحترم نفسه. الكاذب يحتقر نفسه، الكاذب مهان عند نفسه، والصادق محمود عند الله وعند الخلق وعند نفس الصادق نفسه. ولا تطع كل حلاف مهين. الحلف سبيله إلى إقناع الناس، وكأنه يتوهم مسبقا أنه يكذب، إذن يسارع إلى الحلف فيحتقر نفسه. والإنسان أدرى بنفسه من غيره، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والإنسان أعرف الناس بنفسه، فحينما يكذب يستنجد بالحلف ليصدقه الناس، وما درى أنه بهذا اليمين بهذه الأيمان الكثيرة يضعضع مكانته ويصبح مهانا عند الله وعند الناس وعند نفسه. فلا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع كل حلاف مهين هماز. من هو الهماز؟ الذي يهمز الناس، يعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أو في غيبتهم. وخلق الهمز واللمز يكرهه الإسلام. المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هؤلاء أهل الدنيا يطعنون في كل شيء، يعيبون كل شيء. يدخل لبيت يسأله عن مساحته، كيف تعيش في هذا البيت؟ هذا البيت لا يعاش فيه. يسأله عن دخله، هذا دخل قليل هل يكفيك؟ يسأله عن زوجته، يسأله عن أساسه، عن سفرياته، عن رحلات. دائما يسأل ليطعن، يسأل ليحتقر، يسأل ليعيب، يسأل ليحرج، يسأل ليصغر. هذا شأن أهل الدنيا. لكن المؤمن ماذا يفعل؟ المؤمن يطيب قلب الناس بدنياهم، يثني عليه، يقول له. يعني مرة دخلت إلى بعض بيوت إخوتنا الكرام، صدقوني كانت غرفة الضيوف لا تزيد عن مترين بثلاثة أمتار، ضيقة جدا لا تتسع للأساس إطلاقا. فهذا الأخ استحيا، قلت: والله يا أخي، سيد الخلق وحبيب الحق، سيد ولد آدم، حبيب الله عز وجل، الإنسان الأول في الكون، كانت غرفته لا تتسع لصلاته ونوم زوجته، فمن نحن؟ هكذا كان عليه الصلاة والسلام دعي إلى، قال: والله لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. دعي إلى خل، هلا في واحد من الحاضرين يدعى إلى خبز وخل، عازمك على غدا، حط له صحن خل ورغيف خبز، غمس وكل. من يرضى بهذا الغداء؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل. المؤمن بطيب قلب الناس، لا يصغرهم، لا يزدريهم من أجل دنياهم المتواضعة، بالعكس يثني عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام. اللحم لا، قال الجوع، أن تكون جائعا. إذا كنت جائعا رأيت كل طعام طيبا. فالمؤمن ليست مهمته أن يضعضع ثقة الناس بأنفسهم، ولا أن يزدري أساس بيتهم، ولا مساحة بيتهم، ولا دخلهم المتواضع، ولا صحتهم المتعبة. هو مهمته أن يرفع معنويات الناس، يرضيهم بما هم فيه. أما هذا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز، يعني لسانه والنقد دائما ينتقد، ينتقد بيتك، ينتقد دخلك، ينتقد أولادك، ينتقد ما أنت فيه، ينتقد، ما عنده غير النقد والتصغير والاستعلاء والكبر والزهو. قال: هذا لا تسمع كلامه، لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء بنميم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. النميمة من الكبائر، من الكبائر التي تمنع من دخول الجنة. ما النميمة؟ أن تنقل لإنسان قولا قال فيه إنسان: فلان قال عنك كذا وكذا، ما فعل شيئا، ما قتل إنسان، لا قتل ولا زنا ولا شرب خمر، بس قال كلمة، فلان قال فيك كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يعذب في قبره، لأن النمام يمزق شمل المسلمين، يمزق شمل الأسرة الواحدة، يمزق شمل الشركة، يمزق شمل القبيلة، دائما في عداوات. هلا اذهب إلى أي مكان، دائما إنسان ضد إنسان، ضمن الأسرة الواحدة، المجتمع الواحد، الدائرة الواحدة، المدرسة الواحدة، المستشفى الواحدة، في أي دائرة، فلان ضد فلان، فلان ضد فلان. لماذا؟ لأنه في مشاء بنميم، فلان قال عنك كذا وكذا، ينم له وينم عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. يعني إنسان بحب إنسان، لا تزعزع هذه العلاقة بينهما، لا تزعزع. بغيابك حكى عنك كذا وكذا، ما بيحبك، قال، صرح أنه ما بيطيقك، بس عم يجاملك مجاملة، أنت أقمت هوة بينه وبينه. فهذا الذي يكذب بالدين حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله بهم. إذا حلوا بمجلس، حديثهم عن الله، حديثهم عن رسول الله، حديثهم عن أصحاب رسول الله، حديثهم عن محبة الله، عن طاعة الله، عن العمل الصالح. يعني الإنسان إذا رآهم يذكر الله بهم. وهكذا ورد في الحديث: أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل بهم. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. بتقعد بمجلس والله فلان ما شاء الله حوله أخلاقه عالية سمته حسن مستقيم لا دجال كبير لا تصدق كل ما شعروا أنه في إنسان بيحب إنسان بيقدر إنسان طعنوا به بغار وقد يطعن وهو جاهل وقد يطعن وهو غير محق وما في معه دليل لكن لا يحتمل أن يرى إنسانين متعاونين إنسانين متحابين إنسانين متآخيين ألا أنبئكم بشراركم نفسه عن فعل الخير وينهى غيره يعني فاسد مفسد ضال مضل مانع نفسه ومانع غيره لأجلس مع إنسان من أهل الدنيا تتصدى شو مجنون هذا المال أبقه ليوم أسود أيامه كلها سوداء أساساً هو يدعو للبخل يأمر بالبخل وينهى عن فعل الخير مناع للخير في معنى دقيق جداً أنك إذا فعلت معه معروفاً رد على معروفك بالإساءة فمعظم الناس إذا رد عليهم بالإساءة حلفوا ألا يفعلوا خيراً أيام بتكون أنت وسيط بين اثنين تأتيك متاعب لا حصر لها فالإنسان بحكم فطرته يبتعد عن هذه المشكلات لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم مناع للخير معتد أثيم يعني بصراحة إذا أقرضت إنسان قرضاً ولم يؤده لك وحلف هذا المقرض ألا يفعل هذا مرة ثانية مع أحد هذا الذي أخذ مال الناس ولم يؤده هو مناع للخير لأنه حمل هذا الإنسان على ألا يفعل خيراً إذا إنسان استعار حاجة من إنسان ولم يردها إليه في الوقت المناسب هو الذي يمنع الخير إذا إنسان ركب إنسان بمركبته وكان معه شيء ممنوع والمركبة صادرت ما عاد يركب حدا إنسان بالأرض هلا بتلاقي واحد راكب لحاله المركبة إنسان ما بوقف بيخاف لعل معه تهريبة معه شيء غير نظامي يتورط معه فكل إنسان يفعل معه خير ثم يقابل هذا الخير بالإساءة هو الذي يمنع الماعون إنسان بالصحراء رأى رجل يعتلي فرسا فأشار إليه أنه متعب جدا لو أركبه خلفه هذا الفارس رق له حر شديد دعاه إلى ركوب الفرس خلفه ما إن اعتلى هذا الإنسان ظهر الفرس حتى دفع صاحبها إلى الأرض وعد بها لا يلوي على شيء ماذا قال له صاحب الفرس يا هذا لقد وهبت لك الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء فتذهب منها المروءة وبذهاب المروءة يذهب أجمل ما فيها 500,000 بيت بالشام مغلقة بالمفتاح لا تؤجر أنه آلاف المستأجرين دخلوا شهر هي 12 سنة صلوا ما بيطلع هي المحاكم بيقول له المستأجر الذي لا يرعى عهدا ولا ذمة هو الذي يمنع الخير في عنا أزمة إسكان مو أزمة سكان إسكان 500,000 شقة في دمشق مغلقة ولا تؤجر من الذي سبب هذه الحالة المستعصية المسدودة الذين استأجروا بيوتا فلم ينفذوا ما وعدوا به خلاص لك إذا كان أجرت انتهت راحت الشقة انتهى الأمر يعني هذا منع الخير إنسان أقرضك ما بترد له بس شهر هي السنة الخامسة أخي هي المحاكم اشتكي علي ما معي أعطيك بقسوة بلؤم هو طالب المبلغ وديع لطيف بعد أن يتملك المبلغ لا يعبأ بك ولا بتوسلاتك بتدين بضاعة ما بيعطيك لزمة، ببيعها، يضع ثمنها بجيبه، يزوج أولاده، بيرفع حاله، لك ما معنى. طيب وين البضاعة؟ بعناها وصرفناها، هذا الحاضر اشتكي عليه. هذا هو منع الخير. إذا باعك بضاعة بالدين لا تؤدي ثمنها له، إذا أقرضك لا تؤدي الثمن، إذا أجرك بيت ما تطلع منه، ركبك بالمركبة معك بضاعة مهربة. يعني إذا صار حادث إنسان بدافع من مروءته يمجد هذا الجريح، يحطوه 3 أيام بالسجن. طبعا الآن تعدلت الحمد لله، تعدلت ما بقى في مسؤولية، بتبرد قويتك فقط تروح، وإلا في ناس ماتوا نزيف. هذا الذي يشدد على من نقل هذا المصاب، المصاب يشدد عليه، يضعه في السجن بلا عدل، هذا يسبب منع الخير. فلذلك مناع للخير إما بلسانه أو بفعله. كلما واجهت إنسان له عمل طيب بالإساءة منعت الخير، حتى صار الإنسان إذا إنسان فعل خير يستغرب، شو مجنون؟ صار الأصل ألا تفعل الخير، الأصل اللؤم، الأصل الإساءة، فالخير صار نادر، حتى إذا فعل إنسان الخير بدا وكأنه شاذ، وشك الناس فيه، شو مقصده؟ ما له مقصد؟ عم يفعل الخير. الآن صار فعل الخير له تفسير سيء، الأصل لأنه مناع للخير. قال بفرنسا أرادوا أن يمتحنوا الدافع الإنساني في المجتمع، فجاءوا بسيارة على أكثف طريق بين باريس وليون، وضعوا السيارة مصابة بحادث وإنسان شبه جريح، يعني حطوا له حبر أحمر كأنه جريح ويستغيث. 6 ساعات مضت قبل أن تقف أول سيارة لتسأل ما به. مناع للخير. لي صديق كان بلندن قال لي رأيت امرأة قبل 100 متر وقعت في الأرض، والرصيف عليه كثافة كبيرة جدا، 100 متر ما خطر في بال واحد من الناس أن ينهض هذه المرأة ليسأل ما لها. فلما وصل إليها أنهضها، قالت له أنت غريب عن هذه البلاد، عرفت أنه غريب لأنه أنهض وسأل عن حاجته. مناع للخير، صفة المؤمن فعال للخير، والكافر مناع للخير. يكبر عليه أن تعاون الناس، أن ترحمهم، أن تنصحهم. يعني مرة إجا إنسان قابلني سألني عن دروس المسجد، يعني هو يجري درجة دكتوراه في بلاد الغرب، عنده موضوع. قال لي ماذا يأتيك من هذه الدروس كلها؟ شو ما فهم، لماذا تفعل هذا كله؟ لا يستوعب الإنسان الغربي، لا يستوعب عمل صالح أبدا، لا يتحرك إلا بالمال. مرة صديق عرض على مندوب شركته كلمة حق، قال له هذا الأمر لا يعنيني إطلاقا، أنا تعنيني امرأة جميلة وسيارة فارهة ومنزل واسع فقط، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كلمة مناع للخير، كل إنسان يسيء إلى من أحسن إليه فهو مناع للخير. وما أكثر الأعمال الصالحة التي كانت في السلف الصالح، الآن تضاءلت تضاءلت إلى درجة لا تجد إنسانا يفعل خيرا. إنه كما يقولون هذه ليست آية وليست حديث إطلاقا، وليست حكمة، اتق شر من أحسنت إليه، ليست آية ولا حديثا ولا حكمة، بس كلمة يتذرع بها الناس ليمتنعوا عن فعل الخير. مناع للخير معتد أثيم، كل إنسان يعتدي على أموال الناس أو على أعراض الناس أو على قلوب الناس بالغيبة والنميمة، أو ينظر إلى نسائهم أو يأخذ أموالهم، هو معتدي. يعني هذا الذي يرفع المذياع إلى أعلى درجة أيام امتحانات هذا معتدي، هذا الذي يطلق لأهوائه العنان دون أن يرعى حقا لجار هذا معتدي، هذا الذي يتأمل محاسن امرأة لا تحل له، هذا معتدي. هذا الذي يدير حديثا عذبا مع امرأة لا تحل، هذا معتدي. هذا الذي يحتال على الناس فيأخذ أموالهم ابتزازا، هذا معتدي. معتد أثيم، أما أثيم متلبس بالمعصية دائما حتى صارت صفة مشبهة له، أثيم على وزن فعيل، كل حركاته وسكراته إثم. أينما جلس يبحث عن اللذة المحرمة، أينما حل يبحث عن معصية، يبحث عن شيء يعصي الله به. معتد أثيم، يعني هذا الذي يرفض هذا الدين حلاف مهين، مشاء بنميم، عتل بعد ذلك جنين. العتل هو الغليب الجافي، والأكول الشروب، والشره المنوع، الفظ في طبعه، اللئيم في نفسه، السيء في معاملته. هذا تعريف العتل، عتل. الغليظ الجافي، قال له أختي، أختك عم تغلبني زوجة، قال له طلقها. غليظ. الغليظ الجافي، الأكول الشروب، الشره المنوع، الفظ في طبعه، اللئيم في نفسه، السيء معاملته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: العتل كل رغيب الجوف، وثيق الخلق، أكول شروب، جموع للمال، منوع له. شر الناس من يعيش فقيرا ليموت غنيا، يموت ويدع ثروة طائلة لأولاد جهال. يقال لابنه: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: لأشرب الخمر عن روح والدي. جمع فأوعى ومنع، فلما توفي ورث هذا المال جهول منحرف شاذ، فأنفقه في المعاصي والآثام. وأندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا، وأندم الناس من دخل بماله النار. أيها الإخوة الكرام، هذه صفات أهل الدنيا: عتل، يعني يأكلون أطيب الطعام. في بعض البلاد النفطية تجري ولائم بتكلف مئات الألوف، يعني جمل صغير محشي يأكل الضيف وإيه، الباقي يرمى في القمامة. مئات ألوف الليرات وريالات يرمى في القمامة. أكول شروب، فظ لئيم، منوع للخير. ثم يقول: عتل بعد ذلك زنين. قال: الزنين هو الذي لا نسب له، لا ينتمي إلى أمته، لصيق بها، مولود في بلاد المسلمين أما فكره غربي، عاداته أجنبية، يعني يرى أن الإسلام شيء تخلف، هؤلاء يعيشون وراء العصر، أما هؤلاء الأجانب الذين يتبادلون الزوجات ويرتكبون المحرمات. وزير صحة بريطاني في الوزارة الجديدة في مؤتمر صحفي قال: أنا شاذ جنسيا. وزير صحة شو قال؟ من هوي الكفرة حشر معه، ولا يمنعه ولا ينفعه عمله شيئا. من هوي الكفرة حشر معه ولا ينفعه عمله شيئا. فهذا الزنين لصيق، ليس من هذه الأمة، ليس من تراثها، ليس من دينها، ليس من أخلاقها، ليس من مروءتها، زنين. عرف الزنيم أيضا بلؤمه وخبثه وكثرة شروره. والعوام تعبر عن هذا الإنسان الشرير ابن حرام لك، هذا هو الزني. ثم يقول الله عز وجل: أن كان ذا مال وبنين، يعني قد يكون غنيا وقد يكون له أولاد وله مكانة، لكنه حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين، المال لا يرفع صاحبه. الله عز وجل أعطى المال لمن لا يحب وأعطاه لمن يحب، ما دام قد أعطى المال لمن لا يحب ولمن يحب إذا ليس مقياسا، انتهى المال. المال ليس مقياسا. أن كان ذا مال وبنين، يعني الله عز وجل أكرم إنسان بالمال يستعلي على عباد الله، أكرم إنسان بالمال يعصي الله به، ينفقه في المعصية. بالمناسبة أيها الإخوة، كل الحظوظ التي يؤتيك الله إياها تأكد أنها ليست نعما كما أنها ليست نقما، إنها ابتلاء. فإذا أنفقت هذه الحظوظ في طاعة الله انقلبت إلى نعم، وإن أنفقتها في معصية الله انقلبت إلى نقم أبدا. فالمال ليس نعمة، نعمة إذا أنفقته في طاعة الله. سيدنا ابن عوف قالت عنه السيدة عائشة: أخشى أن يدخل ابن عوف الجنة حبوا. فلما بلغه هذا الكلام قال: والله لأدخلنها خببا، وما علي إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء. فالمال إذا أنفقته في طاعة الله انقلب إلى نعمة، إلى نعمة. طلاقة اللسان إذا أنفقتها في ذكر الله وفي إقناع الناس بالخير هذه نعمة كبيرة، فصاحة اللسان. أما إذا كانت فصاحة بالباطل هذه نقمة. الوسامة إذا كانت من أجل أن تجذب الناس إليك، أما إذا كانت من أجل أن توقع النساء في شباكك فهذه نقمة. فكل حظ من حظوظ الإنسان إن وظفه في الحق كان نعمة، إن أنفقه في الباطل كان نقمة. إذن أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي غيبيات، تخلف، فكر مهزوز، غيبيات لا تقدم ولا تؤخر. دعك من هذا، حدثنا بالواقع، حدثنا بالمال، بالبيوت، بالتجارات. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذا الذي كذب بآيات الله وكان حلافا مهينا همازا مشاء بنميم، كان مناعا للخير معتد أثيم، كان عتلا بعد ذلك زنيم، وكان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذا الجواب سنسمه على الخرطوم. أكرم شيء بالإنسان رأسه، وأجمل ما في رأسه وجهه، وأشرف مكان أنفه. وقيل فلان عنده أنف، عنده يعني عزة، فلان يأنف أن يفعل هذا. هذا الأنف رغم أنفه، أنفه راغم في التراب، فالأنف أبرز شيء بالوجه وأشرف عضو. قال: هذا الأنف سنسمه على الخرطوم، سوف نذله. نسمه أي من الوسم. كان العبد له وسمة خاصة، يعني تحمى أداة حديدية ويكوى بها وجهه، هذا عبد يعني. قال: سنسمه على الخرطوم، يعني سوف يذل. الإنسان حينما يستكبر عن الحق يذله الله عز وجل ويضعه في أسفل سافلين، وهذا شيء دقيق جدا. قبل الآخرة في الدنيا الذي يعادي أهل الحق، يعني مثلا لما ربنا عز وجل قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المرسلين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني معقول من أجل امرأتين أن يقول الله عز وجل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟ يعني من أجل جندي تكلم كلمة من نستنفر خمس فراق سلاح الطيران سلاح المعقول؟ معنى الآية أيها الإخوة أن أي إنسان حدثته نفسه أن يقف في خندق معاد للدين، أي إنسان حدثته نفسه أن يطعن في الدين، أن يطعن بأنبياء الله الصالحين، أن يضعضع مركز الدين في المجتمع ليعلم من هو خصمه، هذا معنى الآية، ليعلم من هو خصمه، الله ورسوله وصالح المؤمنين والملائكة. فأنت لا تقوى على أن تنبث ببنت شفا. يعني أشقى الناس قاصبة هو الذي يقف في خندق معاد للدين، هو الذي يريد أن يطفئ نور الله بفمه، هو الذي يريد أن يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها. أي إنسان يقف في خندق معاد للدين هذا أشقى الناس قاصبة، سنسمه على الخرطوم، سوف نذله في الدنيا والآخرة، سوف نمرق أنفه في الوحل، سوف يلقى عذابا مهينا. وهذا شيء ثابت. أوضح دليل النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله بإخلاص شديد وتضحية بالغة هو وأصحابه. أين هم الآن؟ النبي الكريم في مجتمع يزيد حجمه عن 1,200,000,000، كيف يذكر النبي؟ بالتعظيم. كلما ذكر النبي نقول صلى الله عليه وسلم. سيدنا الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا بلال الحبشي، سيدنا زيد كان أسود اللون أفطس الأنف، سيدنا أسامة بن زيد حب رسول الله. وهؤلاء الذين عارضوه وكفروا به وأتمروا على قتله وإخراجه، أبو جهل، أبو لهب لعنهم الله، ليس كذلك؟ هم الآن في مزبلة التاريخ، هي أمثلة بين أيدينا. وأي إنسان، سيدنا صلاح الدين الأيوبي رد الكفرة، مسيلمة الكذاب لعنه الله، الذي يقف مع الدين يرفعه الله، والذي يقف معارضا للدين يذله الله في الدنيا قبل الآخرة. في إنسان ادعى النبوة بالهند أو الباكستان، ادعى أنه نبي بعد رسول الله، وكان في موجة كوليرا جائحة كبيرة جدا، فأراد أن يتخذ من هذا المرض أداة للتأكيد على أنه نبي، قال أنا لن أصاب بهذا المرض لأنني نبي. مات بهذا المرض في المرحاض، سنسيمه على الخرطوم. يعني الإنسان أشقى الناس قاطبة هو الذي يقف في خندق معاد للدين. إياك أن تطعن في دين الله، إياك أن تطعن في كتاب الله، إياك أن تطعن في رسول الله، في أصحابه الكرام، إياك ثم إياك، لأنك إن فعلت هذا فالطرف الآخر هو الله ورسوله وصالح المؤمنين والملائكة جميعا. سنسيمه على الخرطوم. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.